بالنسبة لقضاء زكاة الفطر، تقدم في حديث عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أن من أداها قبل صلاة العيد فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعدها فإنها صدقة من الصدقات، وهذا يدل على أنها لا تقضى. ويخرج من هذا حال الشخص الذي ليس بمستحضر للزكاة، لا يعلم عنها حتى أدى الصلاة، أو مثلا وضعها ثم نسيها، يقال أنه يخرجها ولا حرج عليه إذا كانت جاهزة لديه. أما لا يعلم وجوب زكاة إلا بعد العيد، يقال هذا سقط عنه التكليف بالجهل ولا يجب عليه أن يقضيها.